لان معاني القران معاني ثقيله، لما بتتلقاها وسط الناس ما بتعرفش تتلقاها صح. في عندك مقاومه حاطط الناس في دماغك. لما بتتلقاها في وسط الناس يعني ايه؟ يعني مثلا لو احنا ان صح التعبير يعني حبينا نحاكي ونشابه اللحظه الاولى لنزول الوحي. اللحظه الاولى لنزول الوحي النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار، كان منعزل عن الناس، ربنا اختار له. طب كان ممكن الوحي ياتيه هو وسط الناس، ربنا اختار له لحظه نزول الوحي هو منعزل عن البشريه بيتحنث الليالي ذوات العدد، ودي نفس اللحظه اللي سيدنا موسى تلقى فيها التوراه بعيد عن مع ان اللي معاه دول قومه وصبروا على اذى فرعون وخرجوا، بس هو سبقهم وقعد 30 ليله وازدادوا كمان 10 40 ليله صيام وبعيد عن المجتمع. معاني الوحي معاني ثقيله، لما انت تتلقاها وسط الناس في حاله من الانشغال، في حاله من، وبالنسبه لنا بقى مش بالنسبه للانبياء، في حاله من ان انت معايير المجتمع ضاغطه عليك ففي مقاومه، يعني بيجي لك معنى ان انت مثلا مطالب انك تنشر الاسلام، ان انت اصلا خليفه تقوم بمراد الله في الارض، معاني ثقيله. المعاني المجتمع ممكن تخليك ترفض اللي بتتلقاه او تزحلقه او تعمل نفسك مش واخد بالك منه كويس. فلما بتتلقى المعاني دي بعيدا عن الناس، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ده مش معناه انك انت تفضل منعزل تماما، لا. لذلك هي فكره قيام الليل انك انت بتتلقى الوحي بالليل بعيدا عن زحمه الاحداث والدوشه، وترجع الصبح تحاول تطبق، ترجع بالليل تكتشف انك بتتلقى معاني الوحي، اذا كان في تقصير. هي دي دوره حياه المؤمن.